علي رحمه الله تعالى: فصل فرائض الوضوء: غسل ما بين الأذنين ومنابت شعر الرأس المعتل. نعم. لا، قال لك عن فرائض الوضوء أنهم سبعة. اللهم صل وسلم ما بين سبعة، أربعة مجمع عليها وثلاثة فيها الخلاف. تسمعوني؟ تسمعوني؟ الإحسان اي نعم شيخنا، اي نعم، تسمعوني؟ نعم شيخنا، نعم. كان فرائض الوضوء سبع، أربعة مجمع عليها وهي التي وردت في كتاب الله تعالى: غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين. ثلاثة مختلف فيها. سامعني؟ السلام عليكم. أنا ما يسامعكم. نسمعكم يا شيخنا، نسمعكم، واضح الصوت وكل شيء تمام. شيخ الصوت واضح، الصوت واضح. أيوة أنا تكلمت. أيوة، بسم الله يزيدوا. نعم. قال غسل ما بين الاذنين، قاموا حدها لك لا يعده. أول منهم غسل ما بين من العارض إلى العارض اتفاقا، ومن العارض إلى الوتيد على المشهود، هذا عرضا. هاك سمعته. ومنابت شعر الرأس المعتاد الأعلى، الصح البداية عند منابت شعر الرأس المعتاد حيث ينبت الشعر لجميع الناس، ولا عبرة بلغم هذا الذي تدلى له الشعر على جبهته، لا يغسل من الجبهة بل يغسل من فوق ذلك حيث ينبت الشعر لجميع الناس، ولا بالأنزع. الأنزع هذا اللي عنده صلج لنزع أثر هو الشعر، الأصلع، هو الأصلع. النزع هو دون الأصلع، النزع ما هو الأصلع، والصلع كل وحده. فهمت. صلع يذهب الشعر إلى جميع الرأس أو إلى بعيد، النزع هو دون ذاك. العامة اليوم يقولون على الأنزع أصلع، ولكن هو غير صحيح يعني. ممكن ما نعرف، أنا هذا هو اللي عالق بذهني. هي صحيح صحيح. ثم النزع أنه دون الصلع، الله أعلم. دور القاموس: لا عبرة يا غمي، قال الشاعر: سأوصيك إن فارقتني أم مالك، وبعض الوصايا في أماكن تنفعها فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا. غم القفا والوجه وليس بأنزعها، بيتها أشياء ذنبت. عندها قصة مشهورة فيها امرأة قطعت أنفها، كانوا يريدون قتل زوجها، لما قال لها هذه الأبيات: قالت لهم أخيروا قتله شوي، ذهبت وقطعت أنفها وبعض شفتها العليا لتوليه أنها لن تتزوج بعده. طيب، إلى الذقن، هذا هو حد الوجه طولا، إلى الذقن ملتقى اللحية، قضايا اللحية تغسل اللحية تغسل على المشهور، وقيل لا تغسل إن طالت لها، لأنها من المسائل التي لها، هل لها حكم المبدأ هو الوجه؟ إذا قلنا لها حكم المبدأ يجب غسل جميعها، إذا قلنا ما طال منها له حكم المحاذي، له حكم الصدر، لا يغسل ما طال منها، فصحيح أنها تغسل كلها. هذه تلحق بقاعدة فقهية هي، هل ما لاصق الشيء المبدأ المبادئ كال والمحاذي، العبارة بالمبدأ والمحاذي. هذه أظن الثالثة والرابعة في المنهج المنتخب، ما بعيد. الله يبارك فيك. طيب، ظاهر لحيتي الكثيفة، وظاهر اللحية وفي الكثيفة من الحك الشديد، لا بد هذا أمر مفيد. نعت اللحية كثيفة يحكها، إذا لم تكن كثيفة يقول لك ما يفعل. طيب، فيغسل الوترة وأسارير جبهته. لما كانت في الوجه مواضع ينبو عنها الماء غالبا، نبه عليها بقوله يغسل الوتر، خارجين أشياء دائما يطلع عنها الماء، نبه عليها. واجب غسل الوتر يحافظ عليها ما بين طاقتي الأنف، واستعليل جبهته، الاستعليل معناها خطوط الجبهة، إذا كان الجبهة فيها ثنيات أو شيء هذا خطوط يغسل ذاك كامل، يحافظ على غسله جبهته وظاهر شفتيه، ويغسل ظاهر الشفتين وهو ما يبدو منهما عند انطباقهما انطباقا طبيعيا. هذا قول القائل كم، ذاك لابد ان يغسل ويدخل الماء شوي بين الشفتين، كن ولا لكن لا كم؟ من ظاهر الوجه. كم كم كم كم كم اذا قال، اذا قال الشخص كم أم غريبة كم كم ليش مش أم؟ أي واضح، كم بالميم، بالميم أي الميم مضمومة فيها شوية، يظهر من الشفتين شيء أكثر مما من عند الفتح، يعني ما أو قصدي السكون. أم نعم، كم في شوية واجب ضم. غسل ذاك، ذاك من ظاهرة الوجه ذا. نعم أيوة، وظاهر اللحية وظاهر شفتيه بتخليل شعر تظهر البشرة تحته. بتخليل معناه مع وجوب تخليل شعر تظهر البشرة تحته، هذا الشعر الذي تظهر البشرة تحته ذاك واجب تخليله حتى له الماء. فلحية خفيفة تخليلها قد أجمعوا على وجوبه لها. طيب أنا تحب نقف هنا شيخنا؟ نقف هنا؟ أنا أقدم شوي كلمة، كلمات شوي. لا جرحا بريئا. لا يغسل جرحا بريئا غائرا أو خلق غائرا حيث لا يظهر قعره، هذا لا يجب غسله، معناها إدخال الماء له دلك، ولا بد من إيصال الماء له ولو بعود حسب الطاقة. يقول محمد مولود رحمه الله تعالى في الكفاف: وغائرا ولو ما غيب القعر فالماء له أوصل بقدر القدر. نقف هنا، أو خلق وقفنا عند غائرا. اليد. فليه غائرا في محل رصاصة مثلا، وكان خرج اخترقته رصاصة، وفليه غائرا وخلقه الله غائرا قاع أو خلق غائرا أنا بعيد القعر. هل يجب غسله معنى الدلك، لكن لا بد من إيصال الماء له ولو بعوده، على كل حال بحسب الطاقة. الماء له أوصل بقدر القدر أي بقدر الطاقة، غائرا ولو ما غيب القعري فالماء له أوصل بقدر القدر أي بقدر الطاقة. شيخنا أو خلق عائد على إيش؟ أو خلق اللي هو الجرح، الجرح يخلق، هو أصلا الجرح يطرأ على الإنسان بعدما يخلق، يقصد شيء في الوجه وهكذا ولا إيش؟ هل معقول نقول محلا جرح برئ أو جرحا هو خلق؟ محلا عايد له، عفوا عفوا عايد له محلا، محلا هذا هو نعم، محلا أي محلا أتوقع، خلق غير. أي جميل جميل، لأنه ما مش يعني قرأتها فاستشكلت كيف جرحا خلق. استشكال زين زين اليوم، ما الرجل كان يصارع في بطن أمه، كان يصارع العدو في بطن أمه. انت استشكال جميل. الله يحفظكم. ويديه ومرفقيه نخلوها ليوم الثلاثاء إن شاء ذاك الله. نخلوه، ممكن ذاك ممكن يكون بداية إن شاء الله الله. يبارك فيكم، خلينا نقلل حتى لأننا مستعجلين. أيوة طيب، أنا أحسن أحسن إيه أجل أحسن. أنتم سبقتموني كثيرا شيخنا، لما جاء الوالد والوالدة أنا ما قدرت أحفظ أسبوعين تقريبا، وأنا يعني الله المستعان ما حفظت. ها لابد أن أدرككم في الحفظ، محل الحفظ متأخر عندي، لسه في النجاسات. ايوه انا ماني اجلان بعد، الله كما تشاءون. الله يبارك فيكم. انت محل الحفظ متاخر عندك، نعم محل الحفظ عندك متاخر. ما هو كثير، يعني صفحة صفحة تقريبا، إن شاء الله أدرككم أسبوع أسبوعين أدرككم بإذن الله ونرجع نفس النص. نحن عاده لا نتجاوز، لا نقرا الدرس حتى نحفظ الدرس، هذا هو، هذا الأصل. هو الاصل انك تحفظ الدرس تقرا الدرس. كانوا أولا يحفظون المتن ما يقرأون المعنى، بعد ذلك نقصت الهمم، صار الدرس والحفظ ماشيين. لذلك أنا لا أريد صراحة العجلة حتى أنضبط، يعني أبقى على نفس النسق. لا تعجل، لا تعجل، لا تعجل، لا تقرأ سطرا واحدا. الله يبارك فيك، أحسن. الله يحفظك. علم يقوى، قالوا علم، علم لم تقطع به الوادي لم ينفعك به البوادي. ينبغي الإنسان أن تكون الأحكام معه، إذا سئل وهو في طائرة وقعت له مشكلة وهو في طائرة وفي سيارة، أي يكون بعض الحكم قال معه دائما. لا خير في علم لا يدخل معك الحمام. نعم، جميل جميل جميل. الله يحفظك ويبارك فيكم، جزاكم خير، أحب مرحبا، معكم شيخ، أراكم بكرة شيخ. سالم معكم، لا لا سالم معكم. إلا يحظيتك. أيوة، مع مرحبا، شكرا. الله يبارك في شيخ، مرحبا، يلا السلام عليكم. اقطع اقطع، السلام، اقطع.